وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أقوم بتقليم أظافري وحلق وقص العانة ونتف الأبط قبل أن أتطهر من جنابتي، أي وأنا جنب، ثم أتطهر وأستحم، فهل هذا حلال أم حرام؟ عجيب السؤال، ما رأيكم؟ نظافة، هو يريد أن يتنظف. من سنن الفطرة تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الأبط وحلق العانة، هذه للنظافة كلها، تسن أيضا قبل الدخول في النسك، قبل الغسل للإحرام، الغسل للنظافة، نعم، وهو سنة. فإذا تطهرت يعني من هذه الأوساخ ثم تغتسل، ما أظن أن فيه مانع إن شاء الله، لأنه ما يسوغ أن نقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل. نعم، فهو له للمرأة أن تنقض رأسها وتغسله و... نعم، ثم تغتسل، وكذلك يعني أن يقلم أظافره، وأن لأن هذه كلها كما قلت أن هذا من باب التخلص من هذه الفضلات، وهي من سنن الفطرة، وهي من سنن الفطرة. يعني في الغسل من الجنابة لابد من إيصال الماء إلى البشرة وإنقاء الشعر، فإن تحت كل شعرة جنابة، ما قال كل شعرة هي جنب حتى تغسلها، لكن إذا يعني أزلت ما يمنع وصول الماء أو ما أزلت بعض الأشياء التي هي من سنن الفطرة تهيئا للغسل كما تتهيأ لغسل الدخول في النسك للإحرام، فهذا لا بأس به. أين تضع هذه الشعور؟ تضعها في المرحاض، لأن هذا تنظف. نعم، مع الأسف إذا خلط معها اللحية، إذا حلق لحيته وجعلها في يعني وبال عليها وجر السيفون على لحيته، اللحى الغوانم أين وضعت؟ أين؟ هي من سنن الفطرة توفير اللحية. ليش من سنن الفطرة؟ لأن الرجل هي التي تخرج له اللحية، من قطعت خصيتيه لا لحية له، إذن هي من سنن الفطرة. المرأة ما يخرج لها لحية، لأن الأنوثة مرتبط بها عدم خروج اللحية، الهرمونات الأنوثة يرتبط بها عدم خروج لحية، ولا نعم ولا ينفي أن يكون لها رأس وشعر، لكن اللحية ميزة الذكورة، ميزة الرجل، ولهذا يعالجون من تأخرت لحيتها بأن يعطوه هرمونات الذكورة، حتى ولهذا قال سعد بن معاذ: كوسج. إيش معنى كوسج؟ ما له عوارض، له لحية طويلة بس ذقن فقط، ليست له عوارض، فكان قومه يقولون: لو كانت اللحى تشترى لاشترينا له لحية، لأنها من مؤهلات السيادة، مؤهلات الرجولة. انظروا الفرق بين الديك والدجاجة، لا تؤاخذونني، أنا أذكر بالعرف وبال أيضا بما يشبه اللحية. أين؟ فاللحية حقيقة جمال وهيبة، عز وهيبة. قالت عائشة: والذي جمل الرجال باللحى. هذا فضلا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها بصيغ متعددة: أعفوا اللحى، أرجوا اللحى، جزوا الشوارب، وأعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى. أي نعم. وفي حديث يتكلم فيه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام، وكانت الفرس قد استولت على اليمن، فبعث كسرى إلى عامله باليمن أن ابعث إلى هذا الرجل اللي بالمدينة يدعون الإسلام، ابعث له رجلين جلدين من قومك يأتوني به. شوف الله، يعني الغرور كيف. فبعث رجلين قد حلق لحيتيهما، قال: من أمركما بذلك؟ قال: ربنا، يعنون الملك هو الذي أمرهم بحلق. قال: فإن ربي أمرني بإعفاء لحيتي، بإعفاء لحيتي، وإن ربي قتل ربكم الليلة. الله أكبر. فهؤلاء خافوا وفوجئوا بهذا الخبر وقالوا: نتأكد إن كان صحيحا فهذا لا، يعني لا نجرؤ. أي نعم. فتأكدوا فوجدوا أن كسرى تلك الليلة قتله ولده، وتولت ابنته بعده، وقال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا النساء اليوم السابق لتولي الحكومة، الله المستعان. لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذا من علامة الدبور إن شاء الله على أعداء الإسلام. أقول هذا معناه صحيح. أي نعم، هذا معناه صحيح. انظروا هذا في السيرة. وأيهما أفضل، الإحرام من الفندق أو من أبيار علي؟ الإحرام من أبيار علي، لكن في الفندق يمكن تغتسل، تتجرد من المخيط والمحيط، وتلبس إزار ورداء. الإحرام، حقيقة الإحرام، نية الدخول في النسك. الإحرام حقيقته نية الدخول في النسك. متى نية الدخول في النسك؟ من عند أبيار علي. رجل سأل الإمام مالك إمام أهل دار الهجرة، قال: أحرم من المسجد أو أحرم من الميقات؟ قال: أحرم من الميقات. قال: ماذا علي في أميال أزيدها؟ يعني ما زدت إلا أميال بسيطة، أحرمت قبل الميقات بأميال. قال: أخشى عليك الفتنة، ألم تسمع إلى قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ قال الإمام أحمد: تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض أمره أصاب قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب للزيغ والعياذ بالله. طبعا عودا على ما ذكرت عن اللحية، ليست اللحية كل شيء. قد يكون شخص مربي لحيته لكنه فاسق، يعني نجد السيخ لحاهم كبار وهم من أهل النار، كفرة مشركين. نجد اليهود، حاخامات اليهود، يعني لحاهم كبار ما أغنت عنهم لحاهم. وقد نجد في من يحلق لحيته بعض يعني الإخلاص والتوحيد ما يكون يعني غامرا لبعض إساءته. على كل حال، الذي لا يقبله الله أو الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة هو الشرك والكفر الأكبر، خروج من الملة. أما ما دون الشرك والكفر فهذه إن مات صاحبها عليها من المعاصي فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه فضلا، وإن شاء عذبه عدلا سبحانه وتعالى. يخاف يعني أنه يشوفون بعض الإخوة يسمعون هذا الأسلوب اللي فيه شيء من فيظنون أن أو يفرعون عليه أمور لا أقصدها، ليست مرادة من كلامي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جئت من بلاد بعيدة لأداء العمرة وأحاول أن أظل في المسجد الحرام والمسجد النبوي معظم الوقت وأصلي فيه السنن والنوافل، هل صلاتي للسنن والنوافل في الفندق يكون خير لي خيرا لي من صلاتها في الحرم، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة السنة في البيت، يعني صلاة الرجل في بيته أفضل ما دام في بيتك مجاورا للمسجد النبوي وللحرم، فصلاتك في منزلك أفضل، أفضل من 1000 وأفضل من 100,000 إذا كنت منزلك مجاورا للحرم وفي الحرم. على كل حال إذا أردت أن تبقى في المسجد معظم الوقت، لعل الله يقبض روحي قبل أن أتمكن من القدوم ثانية، لا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعك بالصحة والعافية، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. على كل حال، طيب، يعني الإنسان دائما يقصر أمله ويبادر بالأعمال الصالحة، هذا شيء جيد. وعليكم السلام ورحمة الله. هل الزينة الموجودة في المسجد الحرام والمسجد النبوي تخالف وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم تزيين المساجد؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. وعمر نهى من وسع المسجد أن يحمر أو يصفر، وعلى كل حال هذه الأمور هي مما حدث، هي مما حدث، لكن تصور لو أن شخصا أراد أن يزيل هذه الأشياء لحصل يعني فتنة، أو حصل من الناس ومن المسلمين بعض التغير. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر، يعني ما يتحملون، لهدمت الكعبة ولا بنيتها على أسس إبراهيم، لأنهم قصرت بهم. فتركها عليه الصلاة والسلام، يعني ترك بعض المشروع خوفا من الفتنة. فلو جاء أحد مثلا يبي يزيل هذه الكتابات وهذه الزينة، طبعا سيحدث فتنة، وتجنب الأمور التي يتسبب منها فتنة خير من اكتساب الفضائل، خير من اكتساب الفضائل. يعني مثاله لو أن شخصا يؤذي الناس علشان يصير في الصف الأول وهو لا يرى فرجة، فقد اكتسب من الإثم أكثر مما حصل من الأجر. هل من المفروض على المرأة كشف الوجه أثناء الطواف والسعي في العمرة؟ هنا يفرض، نعم، يجب أن تكشف وجهها حال إحرامها، ويجب أن تغطي وجهها بحضور الأجان. فيعني واجبان تعارضا، أو مصلحتين، أو مصلحتان إحداهما لا بد من تفويت إحداهما. الواجب الأول لا بد من تفويته، وهو أن تحرم في وجهها، تكشف وجهها، فهي تسدل خمارها إذا كانت حذو الأجانب، ولو أنها غطت وجهها بحال إحرامها، لأن كشف وجهها للأجانب أعظم مفسدة، خاصة إذا كانت شابة والوجه محل الزينة. نحن لا نقول إن الوجه عورة، لكن أزين أو مكمن الزينة في المرأة هو وجهها، خاصة في عيونها. ولهذا الشعراء يتغنون بالعيون، وقل للعيون التي في طرفها حور قتلننا وما أحيينا قتلانا. فأجمل ما في المرأة، أزين ما في المرأة وجهها، والمرأة مطلوب منها ألا تبدي زينتها إلا لمحارمها. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحرم في وجوهنا، يعني نكشف وجوهنا، فإذا حاذانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. أظن المسألة إن شاء الله. نعم، نحن في الشام، هل يجوز عمل أكثر من عمرة في سفر واحد؟ اللي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع جو من كل قطر، أتوا من كل قطر، ويقول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وما منهم أحد كرر العمرة. حتى عائشة ما كررت العمرة، عائشة أحرمت بعمرة ولم تتمكن من أدائها، وقال: ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، فأهلت بالحج. ثم بعد ذلك قال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، لكنها تريد عمرة مفردة. قالت: ينصرف صواحبي بعمرة وحج، وأنصرف بحج وحده. فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. ما نقل لنا أن عبد الرحمن قال: الله اغتنم الفرصة وأحرم، أجيب عمرة ثانية اكتفاء بالعمرة الأولى. فحتى لو كنتم من أهل الشام في سفرة واحدة ما تخرجون من مكة إلى التنعيم لتكرار العمرة، لأن هذا غير مشروع. لكن لو قدر أن جاهلا خرج إلى التنعيم وقال: لبيك عمرة، قلنا تلزمك وأتم الحج والعمرة لله. أي نعم، مثل النذر، بعض النذر ابتداؤه مكروه والوفاء به واجب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما صحة هذا الحديث: من قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبعا بعد صلاتي الصبح والمغرب كتب من السعداء ولو كان من الأشقياء. ما أعرف هذا الكلام، ما أعرفه حديثا، فإذا كنت رأيته حديثا فاذكر لي مرجعك علشان نشوف السند اللي وارد أن تقول لا إله إلا الله بعد المغرب وبعد الفجر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات. أي نعم، فيكون بمثابة إعتاق 4 أنفس من ولد إسماعيل. أي نعم، هذا الذي أعرفه. ثم يعني أيضا بعد العشر تستعيذ بالله من النار 7 مرات: ربي أجرني من النار، ربي أجرني من النار. سمعت الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول هذا، وإن كان فيه مقال لكنه دعاء طيب: ربي أجرني من النار. ثم تسبح 33 وتكبر 33: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 33 33 99، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم، أخونا يقول: رجل حلف على زوجته بالطلاق، لو فعلت كذا، يعني يقول إنها قال لها لو فعلت كذا فهي طالق، الظاهر هذا كلامه، ولكنه كان يقصد تهديدا وتخويفا فقط، ولكنها فعلت ما حذر منه، يمكنها ما تبيه، اغتنمت هالفرصة دي. على كل حال، إن كان قصده الحظ أو المنع يدين يعني بينه وبين الله، فيخرج مخرج اليمين، يكفر كفارة يمين ويتوب من هذه الصيغة، لا يحلف إلا بالله، لا يحلف بالطلاق، عليه أن يتوب. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ليسكت. نعم، فلا يجوز له أن يحلف بالطلاق. قد يأتي يعني في بلد أو عند قاضي ويقول هذا طلاق معلق، وأنت علقت طلاقها بما فعلت، وهذا مخرج لها فيحكم عليك بطلاقها، أما نيتك فهي خفية. النية قد يقول أنها خفية، يعني الشيء الخفي الحقيقة صعب أنك تحكم عليه، ربما يكون كان قصده الطلاق وبعد ذلك ندم. لكن على كل حال من ناحية يعني أنه يدين وفيما بينه وبين الله بحسب نيته وبحسب قصده، فإذا كان قصده الحظ والمنع فيخرج يعني مخرج اليمين يكفر ولا شيء عليه. أي نعم، هذا إذا لم يكن له خصم، الأمر يرجع إلى النية فيما بينه وبين الله ديانة. أي نعم، ومع العلم بأنه في بلد أخرى غير بلد زوجته، يعني كأنه قال لها بالتليفون، هذه بعد مشكلة ثانية. التليفون يعني يقبع خلفه، ربما يقبع خلفه مشبه يشبه على صوته، أو فيه مغير الأصوات، يتكلم رجل ويغير صوته صوت امرأة، يعني يغير صوته. وسيلة التلفون ليست يقينية، قد يكلمك شخص بكلام يخفي نفسه، فهل هذا الكلام يفيد اليقين؟ لا يفيد اليقين. أي نعم، حتى تقول له من أنت، يقول أنا سائل أنا كذا، أو ما لك مالي، أو يكلمك يعني من كبين، أو يحاول أن يتوهك، أو يكلم المرأة ليفسدها على زوجها. فإذا صدقت صدقت وهم، لم تصدق يقينا، فربما شخص يعني يريد أن يمكر بهذا الشخص ويتصل بزوجته ويقلد صوته ويطلق عليها الطلاق. فالتليفون أو طريقة التليفون تحتاج إلى التثبت، تحتاج إلى التثبت، يعني لأنه لا يفيد اليقين، لا يفيد اليقين إلا إذا كان بين نفسه وعرف صوته. أي نعم، ثم لابد من التأكد. قال إذا أتى المرأة الحيض قبل الإحرام. على كل حال زبدة الكلام أن المسألة ترجع إلى نيته ديانة فيما بينه وبين الله. إذا أتى المرأة الحيض قبل الإحرام بيوم ثم قامت بأخذ دواء يوقف ويمنع الحيض ونزول الدم ثم تطهرت، فهل يجوز لها بعد ذلك استكمال مناسك العمرة من طواف وسعي؟ يعني تحرم، نعم، من طواف وسعي بين الصفا والمروة. نعم، ما دام ارتفع الدم ولو بالدواء يجوز لها. ما حكم البيع بالآجل؟ يعني إذا أردت أن تشتري 10 نعاج وتدفع ثمنها الآن ب200 دينار، أما إذا أردت أن تدفع المبلغ بعد عام فيقول لك البائع النعجة دينار. نعم، خليها دينار، 300 دينار، إذا كان بالحاضر 200، وإذا كان بالآجل 200 دينار، يجوز، لكن لا ينفصل إلا بأحدهما، يعني البائع والمشتري لا يتفارق حتى يعني إما إن ينقطع البيع إما بالآجل أو بالعاجل، ما يقول أنت مخير، ويتفارق على التخيير؟ لا، يعني يقول أنا أخذتها بالحاضر أدفع مئة، خلاص أنا أخذتها بالآجل بثلاثمائة دينار، لكن ما يقول والله أنا بأخذها بالخيار إما بالآجل وإما بالعجل، لا هذا ما يصلح، إنما يأخذها بأحد البيعين أو بأحد، إما بالعاجل وإما بالآجل. ويجوز أن يأخذ زيادة على بيع الحاضر مقابل التأجيل. أي نعم، يقول هذا النوع من البيع منطبق على السيارات كالحكم. البايع يشترط أن يكون مالكا للمبيع. المشتري يشتريها ما يبيعها ثاني مرة. ليش اشتراها؟ لماذا اشتراها؟ إذا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. المحظور أن المشتري يشتري البضاعة، يشتري السيارة ثم يبيعها على الذي اشتراها منه، وهي في هذا ما يجوز. لا تخلط على مسائل كثيرة. اي نعم، لكن لو اشتراها وقال انا اشتريت لكن هي في الجراج، يعني وديعة، متى ما جيت اخذتها، يكون هذا بيع صحيح؟ الصورة الثانية، تجي صاحب البنك ويقول شوف السيارة اللي تبغى، هو ما يملكها، راعي البنك ما يملكها. اي نعم، فهذا ليس بيعا صحيحا، لأن صاحب البنك لم يقصد شراء السيارة، يقصد أن يغلب هذا المسكين. فالبيع حيلة صوري، ما هو بيع حقيقي. لو كان بيعا حقيقيا أحل الله البيع وحرم الربا. هذا جعل صورة بيع، يقول له شوف السيارة اللي تعجبك وأنا يعني أشتريها لك حتى أبيعها عليك بزيادة. هذا ما يصلح، لا تبع ما ليس عندك. أي نعم، لكن لو كان السيارات عنده بقراش معروفة ملك له، اشتريت أو لم تشتري فتشتريها بآجل بزيادة فلا بأس. نعم، يقول لدينا مال وهو في نصاب الزكاة وحصلنا عليه من الصدقات والزكاة، هل نزكي منه أم لا؟ إذا ملكته ودار عليه الحول يعني ما احتجت إلى إنفاقه، فأنت لست من أهل الصدقات. الذي يزكي عنده مال يزكيه ما هو من أهل الزكاة، ما هو من أهل، ليس فقيرا ولا مسكينا. الفقير هو الذي لا يجد يعني قوتا، والمسكين يجد نصف القوت أو يجد نصف الكفاية. أي نعم، فأنت يعني تجمع أنصبة الزكاة حتى يكون عندك نصاب الزكاة ويحول عليه الحول، إذن يعني مسألة فيها شبهة. على كل حال، المال إذا استقر عندك وبلغ نصابا وحال عليه الحول وهو في ملكك تزكيه من أي يعني تزكيه، لكن مصدره أو اكتسابه